سلم علي يا رسول الله يا نبي سلم عليك يا رسول سلم عليك يا حبيب سلم عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مبجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من سلم عليك إلت قدرا لا يضاهى أنت حب الله طه إلت قدرا لا يضاهى ولك الفضل تناهى ولك الفضل تناهى جل من عليك يا رسول الله نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طاب نعيمها ومدينة رب السماء سمى الله الله هي طيبة طاب بالنبي وطاب نعيمها ومدينة رب السماء سمى طيبة تثبت حولها العيس بواري أنت يا طيبة قاصدة أشتهي شم غباري يا رسول